المصاري كذا، والموضوع باب وفعل، باب وفعل التفضيل، هذا باب وفعل التفضيل. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا باب أفعال التفضيل. ها؟ ليش وقع سكتة غير التفضيل؟ ها؟ ليش ما تكون؟ ها؟ قال قريب. إيه. قال قريب. ماشي. هذا باب أفعال التفضيل. إنما بسم الله. إنما يثار أفعال التفضيل مما يثار منه فعل التعجيل، يعني فعل التعجيل، وهو ما أفعل وأفعل بالشروط السابقة، فيقال هو أدرب وأعلم وأفضل، كما يقال ما أدربه وأعلمه وأفضل. نعم، وصوهما من ذي ثلاثة سنة المغير ذي هذه شروط كلها. نعم، نعم، لا يطاه مباشرة أفعل التفضيل مباشرة إلا من الفعل الذي يطاه فيه فعل التعليم، وأما إذا عدم شرطا من الشروط يطاه منه أفعل التفضيل بالكرة أشد أو أشدد به. لا، ما أو أشدد. لا لا، ما فايدة، ما أشد، بس أشد أفضل. واضح. فكما تقول إيش ما أشد حمرته، فكذلك تقول هو زيد هو أشد حمرته من فلان. واضح. هذا معناه. نعم، ما شد إيش بلاء من نفسي لا فعل له، كما شوف مثل إيش أمين هذا ماله وشديد ماله ماله فعل مثل، كما أن أفعل التفضيل أفعل التعجب يعني شاتم، لأنها اسم لا تصاغ من الاسم. هذا قمين ما جاء منه إلا الاسم إلا الوصف، وكذلك جدير ما جاء منه الفعل، وكما تقول نعم، فكما تقول هو أكمل، لا يجوز أن تقول فيه هو أكمل شاد. هذا قمين لا فعل لها، لا فعل لها، وصف منها ايش وصف، ولكن لا تبطل كلمه وجدير كمان هذا. أيوة. لا تبطل كلمه ولكن لا فعل لها. وشد قول العرب هذا احق اكمل، اكمل معناها احق. نعم، وألفت كمان من شغابي، ألفت هذا من اللص طرم الطرم ما يجب. نعم، هذا وسجد كمان يعني ومما زاد على ثلاثتي. هذا الكلام اختصر من غيره، من اختصر اختصر اختصر. لا ما معنى ومما زاد على ثلاثة؟ على ثلاثة. من الرباعي والخمسي. وما فيها. كل ما مضى من الثلاثة أثمن. كل ما مضى من الثلاثة أثمن وأبص. لا لا. حول ولا قوة. هذا شاذ من الاسم وهو قمين. لا فيه الوصف. لا فعل له. قال لك الكتاب. شوف الكتاب. قال لك شد يعني التوصف. بناؤه من الاسم الذي لا فعل له، مثل قابل هو أقمن جدير. هذا بيته يا شيخ. أه؟ هذا بيته، لكن لماذا قالوا مما زاد على ثلاثة؟ وكذلك شذ يعني صيغة أفعل أفعل التفضيل من الفعل الذي زاد على ثلاثة. أخسر أختصر هذا الكلام أخسر من غيره. هذا شاذ. نعم. يؤخذ ولا يقاس عليه. وفي أفعل إيش؟ مذاهب الثلاثة. أنا مذاهب المذاهب الثلاثة. ما تعريف المذاهب الثلاثة؟ فعل فعل فعل. لا. لا. فيش الملابس. يجب يجب. وسمع هو أعطاهم بالدراهم. يجب يجب. بعده يا شيخ يقصد حج العراب راهم من الصرم لا لا لا لا ما هو أسمع هو أعطاهم للدراهم بغير الثلاث وأوداهم يعني إيش للمعروف وهذا المكان كمان صر من غيره ومن فعل المفعول هو أزهى من ديكي وأشغل وش ذات النحيين يا أخي يا أخي لا تطبق مجلس خلي خلي من ثلاث ملاعب هذه ما تعرفون المذاهب ملاعب هذا هذا كلام فاضي على سبيل هذه المذاهب الثلاثين تقدم في التعجب لك هذا سريع على كل السلام عليكم عليك السلام عندك سؤال فقه هناك يا أخي تريد تسأل فقه هناك على الشيخ هناك جزاك الله خير أطبع. أفعل هذا واضح الفعل الذي على وضوء أفعل فيه ثلاثة مدار هذا الكتاب الذي هو الذي بيّعه المتقدمات التعزيز هذا تقدم في التعزيز إلى يجوز مطلقا في أفعل أفعل رباعي رباعي نعم وفي المذهب الأول هذا أنه قيل إيه يزيد فيه مطلقا بغير مطلقا وقيل إيه يمنع مطلقا هذا السبب وقيل إيه يجوز إن كانت الهمزة بغير النقل بغير النقل مثل إيه أعطاه الهمزة هذا ليس من النقل أصلحة أصلحة أصلحة أصلحة كمان ما فيها ما ما ليست للنقل ما نقلته من اللزوم للتعدي لأنه ما جاء ما جاء منه إلا أصلحة هكذا هذا هذا المذاهب هذا الكتاب الذي هذا الكتاب لازم معنا طوال إن شاء الله تجيبها إن شاء الله وإلا هذا هذا ما من جواب صحيح صريح صحيح ولا في شرح هذا أيوة لا تمد في أفعل أفعل الرباعي لا أروبا الرباعي نعم يقول يجوز مطلقا يجوز مطلقا نعم فواهنا همزته يعني النقل أو مثلا غير النقل غير وقيل من النقل ممنوع أيوة الأربع لا موسى أفعل الرباعي بس يعني الفعل الفعل إذا كان الفعل على أربعة الفعل ما هو ما أدري ما يصح واضح منه هذا الفعل الذي على وزن يفعل صح فيه ثلاث مذاهب صح الجواز مطلقا رواه الهمزته همزته للنقل ولا غير النقل يعني المنع مطلقا نعم وقيل نعم الجواز مطلقا وهذا بالتفصيل هذا اذا كانت همزته وصيه لا هذا هذا الكتاب الذي بيجي صح هذا معنى قوله نعم ولو وفي بنائه من الفعل الماضي الذي على وزن افعل المذاهب الثلاثه المتقدمه في التعريف نعم واضح وقيل يجوز مطلقا وقيل يمنعه مطلقا وقيل يجوز ان كانت الهمزه بغير النقل نعم صحيح واضح ولا صح هذا التصريح الذي أفلح هذه ما تصير أفعل تقديم الشيخ محمد الأفلح ما تصير أفعل تقديم ما يجوز أن تكون للتفضيل كأنك هذا يجوز فيه لأن غير همزته ليس في النقل والذي أجازوه قالوا ما أعطاه للدراهم من أعطاء وأولاهم بالمعروف. لو ما في عطاء يعطوا ما فيها إلا هذا. يعني قبل أن تعطوا إلى ورق السلف إيش؟ لا تعطوا هذا الذي تكتب للسلم. السلم تعطوه ما شفت هي هذا تعطوه بمعنى الذي ما تمتد ليس بمعنى العطاء. نعم وافلحها كمان افلحها ما في افلحها عند افلحها هذا دائما فالحها هذا غير فالح الفلاحين هذا غير اهمل همزته ليست للنقل انما همزه النقل هو هذا مثل قام قام ذهب اذهب خرج أخرج نقلته من البنزل إلى التعدي. التعدي نعم صح هذا معنى وهذا أحمد وهذا ومن فعل المفعول وهذا المكان أفقر من غيره وفي فعل للمفعول ومبني للمفعول مثل قولهم هو أدهى من ذيك وأشغل من ذات المحنين وكذلك واعنى بحاجة من عليا هذا من ذوهية وهذا من صغيرة من شعب المبنون لأن هذه الأفعال ثلاثة هذا تلزم البلاد المسلم هذا ذوهية وسوهية لذات النحلين هذا ضرب مثلا العرب وما توصل به للتعجب يعني الذي يتوصل به في فعل التعجب كذلك من الفعل الذي يعني عدم شرطا من الشروط الثمانية مما لا يتعجب منه بنفسه يتوصل به الى التفضيل ويجاء بعده بمفعول ذلك الفعل منصوبا على التمييز ما هو منصوبا على المفعوليه كما قاله واضح ويقال هو اشد استخراجا اي استخرج هذا الفعل هذا يعني فقد الصروف نعم هذا إذا أردت أن تستخرج منه فعل التعجب ماذا تقول؟ تقول ما أشد استخراجه من بطره واضح وأما إذا أردت أن تستخرج منها فعل أفعل للتفضيل فذلك تأتي بأشد وتأتي بمفرد ذلك الفعل وهو الاستخراج فتنصيبه على التمييز بعد إيه؟ بعد أفعل هذا فعل التفضيل فتقول هو أشد فلان أشد استخراجا للبترول من عمله أو أحسن واضح تمييز مبين لك نعم وكذلك إذا أردت استخرج إذا قال لك وليدي استخرج هذا استخرج فعل التفضيل من حميرة ماذا تقول؟ أشد مرة هذا للتفضيل هذا يعني سكير أنا قلت تستخدم منه أفعل التفضيل هو أشد حمرة هو أشد لا أشد هذا لازم تأتي بمنه لا جئت به لأن هذا تنصب المصر على أفعل التفضيل يسكيله أبدا أبدا تفضيل أنا له بمن إنجوليبا نادي لكن أنا تمييز أنا تمييز وأي مبين لأشي أين أنواع تمييز الحمرة مبين للنوع للنوع هو أشد حمرة من فلان. هذا هو أشد سوادا من فلان من سويدة. سويدة صحيح. هو أشد سوادا من سويدة. هذا فايدة سويدة. عندك يوصف على التميز. صح. وأما بعد ما أفعله يوصف على إيه؟ أقول به مفتوح أيهم أشد منها أشد؟ أيهم أشد على الرحمن؟ يقول أبو عبد الطيل عنك يقول أبو عبد الطيل أيهم أشد عن الرحمن؟ متية من غيره من هناك مقدر أبو جهل أشد من غيره متية على رب عبد الله ها منه مقدر هذا هنا خبر أشد خبر نعم اتيان اتيان هذا تميز تاني يا مع ان هذا الفعل عطاء هذا يستكمل الشروط يجوز ان تستخرج من عطاء هذا يتول ان تستخرج لانه يستكمل الشروط ان تستخرج افعال التفضيل هذا يعني من لفظه فتقول هو اعطاء على الله من فلان ويجوز أن تأتي بشكل ما هو معنى هذا أن الفعل الذي تكمل الشروط لا يؤتى منه بأشد أو أشد يؤتى منه يجوز ولكنما هو الفعل العادل للشروط هذا أنه لا يؤتى منه بفعل التعجب ولا بأفعل التفضيل إلا بواسطة أشد أو أشد أو أكثر أو ماذا؟ هذا الإخمون ذكر هذا ماذا؟ هنا أشد ليست على باب الأشد ليش ما كان هناك على تفضيل هي أشد ليش ما كان على بالك لأن عطية ليس مما معنى في هذا الباب يا أخي يجوز هذا عطية هذا بالثلاثي من الثلاثي أنا ما قلت لك هذا تحكم أنا في القواعد أنا أقول لك هذا أفيدك هذه ما أنت ما عرفت الإسلامي قال لك لا فرق بين ذلك إذا كان الفعل يستكمل الشروط يجوز فيه الوجه هذا أن تتخذ الفعل التعجب من نفسك واضح وأن تأتي بأشد أو أشد أو أكثر أو أكثر. نعم. وأما إذا فقد الشروط. ما في نعم. أفرق إلا واحد بس. لا لا لا إذا فقد الشروط وهناك لا يوتى منه بفعل التعجب إلا بواسطة أشد أو أشد. انتبه يا انتبه لهذه القاعدة لا تعترض للقواعد العربية لأن بديها لك ما درست تأخذ. ما لك التعرض في هذا. أي نعم. لو جئتني بالأسماء لا الآن أوريك المحل هذا. ما في فعل تعجب بذلك عشان لا يظن ذلك انها ايش؟ لا يجوز أيوة. نعم فإن هي مثلا نعم طيب انا درست الاسمون انت ما درست الاسمون ايش هي اذكر تقول لي ولا شيء جزء هذا صحيح هو اربع اشد ثالث ها؟ نعم واشد قعودا من فلان مع انه يجوز ان تقول هو اقعد من فوق لان استكمل الشروط. يا شيخ السنه القادمه مع ابن عقيل الاسبوع. اذا يشرد الناس كلهم تشرد الحلقه كلها لانه يشرد صوفا مع الليل. شردوا. اللي ما البارح اللي في يسر. ابن عقيل كله امتلك. طبعا. يقولون هذا صعب عليهم فكيف يشملون؟ الحين بقوله أصعب من هذا أي شرد كلهم نعم وإلا أنا مستعد أيها الكتاب الحمد لله من أحسن لغة جبتها له ذلك جزاك الله خير هاي فوائل التقريع ولا إيه الخضري ولا إيه ولا الصباني ولا الإشموني ولا غير ذلك راحوا لا اكتبوا بما يذهب القاعدة التي سميتها هذا حقة الاشمون المكودي روح المكودي هذا حين نجلس انا والشيخ اسماعيل اخذنا رحلة الى محل لا يوجد فيه القواعد العربية بعدما درس القواعد روحنا اخذنا رحلة التلاميذ اللي يدرسون المكودي يقول لكم ايش المكودي ايش تتفين ولا ذلك المكودي ما فيها قواعد نعم هذا ما في اذا جاء النوطة بينهم اللي درس المكودي ما يستفيد ما يدخلون في النوطة النظام ما يدخل فيه عندنا الا اللي درسوا هذا درسوا الكافية درسوا الاشموني تصريح لا يكون تصريح هذا لا يسوي لخوطي هذا اللي يدخلون لك معك أما اللي يجيب دلاسة ما تقولي ما أعرف أنا سوي طيب الدمامية تعرفه الدمامية وعلي فيها هذا اسمك الشيخ أيوة في سؤال صغير يسرقون لا معليش نحن طلبناه لا بس عشان يكون جنبك هناك في يعمل حلقة هناك في وراء لو قاعد هناك يعمل حلقة يعملوا هنا لا هنا ما يعملها كيف هذا الرجل الذي يستفيد صحيح هذا يستفيد فقط يستفيد إن شاء الله يستفيد أستاذ هو الآن أستاذ أستاذ بس واحد وأنت شيخنا الشيخ في سؤال بدي أسألك أهانة المصدر الرباعي أهانة إهانة تقول فذفت الألف عوض عن التاء كيف أهانة إهانة يقول حذفت الألف وعوض عنها التاء أين الألف المحذوفة؟ اي انت تبغى تخلى بالصرف هذا فيها تصريف تصريف ما تبغى تقول اقيم اقامه زي اقامه زي اقامه مثلا نعم اصله يهوى من الهول هذا الهول واوي ها نعم واوي ها اصله يهواني نعم على وزن افعال شان يعني يساكن صح كل التحريك من ذي الاتي على فعل كحيل لكن التحريك الواو هذا الساكن الذي يكتب بعد سلبي وهناك لك أمران عند الكتاب حقكم هذا ابن عقيد كان حذف الباب تخلص من تقاسات نعم لا حذف الباب تقاسات نعم نعم لأن الباب راح تحركة خلاص نعم صارت ساكنة نعم وألف هذا ساكن ألف إشعار ساكن فالتقاسات نعم حذف إما حذفت الباب نعم فبقي ألف إفعال نعم وبقي ألف إفعال ووضع لها إيش؟ التاء من العين هذا فقيل إيش؟ إهانة إهانة على وزن إفالة النعم على وزن إفالة وقيل كمن هذا الاسمون وقال لك هذا وقيل تحرك الواو هذا من همزة الذي بارك وقلبت الواو هذا أليف النعم باعتبار أنه وقعت بعد الفتح وهي مفتوحة في الأصل وقلبت أليفة نعم فالتقى ساكنة أليف هذا وألفة لك وجهان ما أن تقول أليف إيه؟ أليف إيه؟ أليف إيه؟ إفعال أو أليف المنقلبة عن الهاء نعم أليف المنقلبة عن الواو نعم الأصل نعم أو أليف لا بقية أليف إفعال على وزن إفالة نهانة على وزن أو أضيف أليف إفعال واضح وبقي أليف المنقلبة عن الواو عن الواو فصار وزن إفعالة صحيح يا هذا يجب أن تقول ما نقول الحفظ بلا الزوائد لا لا لا هو ابن مالك قال وما لإفعل من النقل ومن الحسن فمفعل به قد القدر فعال ما هذا لك فعل هو من سوى له ولكن الكتاب هذا ما سوى له إلا وجه واحد لا وجه واحد حسن الله يعني حسن العين عين الكلمة عين الكلمة نعم إثبات العين يصبح الوزن إثبات بالواو ألف نعم واحد يصبح الوزن إفاعلة إيه؟ إفاعلة إيش تقول؟ إفاعلة لا انتبه هكو إيش الوزن إيه؟ طيب بعد ما حذفت العين تقول إفاعلة إفاعلة إفاعلة إفاعلة الواو إذا حذفت الواو هذا فواو قريبة أليفة بعد حذفت قبل قلبها أليف ولا بعد قلبها أليف إذا حذفت العين يكون ميزانه الصرف إفالة لأن العين هي المحذوف نعم والوجه الثاني هذا أنها إيش أضيف أليف إفعال فتكون إفعالة يكون إفعالة إيش لأن الفاء يا شيخ مفتوحة يا أخي أقول لك هذا إفعالة ترجع إلى أصله نعم نعم إقامة نعم إف على إفاء على كما قلت لك إفاء على إفاء أنا لمس الصرف أنا أسمعها ولكن الفائدة التي ذكرتها لكم كثير من النحويين ما يعرفونها التي ذكرها الأشمون تبيه يا انت لا لا انا فعل التعجب افعل التعجب وافعل التفضيل وخاغا من الفعل الذي يستقبل الشروط الطمانية مباشرة ويصاغى لكمل منها وأما الفعل العادي من بعض الشروط لا لواحد من هذه الشروط لا يصاغ منه أفعل التعجب ولا أفعل التفضيل إلا بواسطة أشد المباشرة وأما الذي تكملها يجوز بواسطة أشد ويجوز المساغ منه مباشرة شوف الآية هذه هو أشد عتيا هو أشد على الرحمن عتيا يا أخي أيهما أشد دخل أيهما الآن الصيغة تفعلها من أشد فأتي بأشد ما أن أتى هذا تكمل الشروط تكمل الشروط نعم وهذا الاسمون كتب كتب هذا قاعدة هذا في الاسمون الكتاب هذا ما ذكره ابن هشام نعم ماشي ماشي هو أشد استخراجا وحملة وأما إذا كان الفعل هذا عدم شرطا من الشروط الثمانية يعني. لا يصاغ منه أفعل التعجب ولا أفعل التفضيل ها إلا بواسطة أشد أو أشد أو نحو ذلك فصلوا أي اسمعوا اللي ما يعرفون حالة تفعل التفضيل في اللسان العربي اسمعوا لها فصل ولسم التفضيل ثلاث حالة إحداها أن يكون إيش؟ مجردا من المضاف فيجيب له هنا حكمان انتبه يا أحد أفعل التفضيل إذا جردت من المضاف يجيب له حكمان أحدهما أن يكون مفردا مذكرا دائما ولو كان إيش؟ ما قبلها المفضول هذا الموصوف هذا ولو كان جمع أو مؤنث أو تثنية أو غير ذلك تلزم حاله تلزم الإفراد والتذكرة دائما مثل قوله تبارك وتعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وهذا وتلزم منك مما نفضل عن تقدير وهذا يوسف وأخوه مسلم لا المفروض يكون عبان إيه؟ لا المفروض يكون مسلم أحبان ولكن أحب لا تتغير ماذا؟ وكذلك ولو كان كمان شر وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم ها؟ لا واضح هذه الحالة ولو كان أمامكم وأبناؤكم الآن ومن ثم قيل في أخرى إنه معدول عن آخر. أخرى أفعل التفضيل. أفعل التفضيل أنت. أفعل التفضيل من آخر. نعم. آخر مؤنث آخر. فما ألا فاضل لها مؤنث أفضل وصغرى مؤنث أصغر وكبرى مؤنث أكبر. أخرى ده مؤنث إيش؟ كبرى مؤنث أكبر. أخرى. أخرى هذا مؤنث آخر أفعل معدول عن لا معدول عن الأخرى أيوه أخرى هذا التي ليست معدول عن أخرى آخر هو الذي معدول عن آخر نعم اخر معدولة اخرى لا اسمع الوع يا اخي انتم ما تعرفون هذا اسكتوا اقول لك خلي الناس المعدول على ايه اي وين المعدول وين المعدول على هل هذا معدول ابدا لا معدول على الاخرى اخرى معدول على ايه على الاخر ابدا طيب الشيخ عندنا خلي اليد خلي ها اسمع وخر هذا جمع اخرى من كوبا وخر هذا التي ممنوع من الصرف لانه معدول عن الاخر هكذا قاله سيبويه عن الاخر بالف ولا ولذلك ممنوع من الصرف من قوله تبارك وتعالى اللي غلط فيها هذا انصف له الصابون فالآن مكتوب حقه ولكن قلت لراشد هذا في ذمتك لأنك أنت مدير جامعة تخليه تعرف أن هذا غلط وتخليه